لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك لمانع، وهذا المانع ليس موجوداً في حق غيره. وأنا أقرر كلام أهل العلم، وإن كنت أرجح أنه لا يقال، وإنما يقال رب اغفر لي، لأنه لم يرد عن الصحابة رضوان الله عليهم زيادة ولوالدي، مع أنه لم يكن في حق بعضهم مانع، فبعض الصحابة آباؤهم من الصحابة كجابر رضي الله عنه، ولم يرد ذلك عنهم، فالراجح هو هذا. لكن الشاهد لماذا يقول العلماء ولم يوجد مانع، بمعنى أنه إذا وجد مانع فإن فعله إذا زال المانع لا يكون بدعة، لا يكون بدعة، والمرد في ذلك إلى النصوص. هو شو السؤال آخر؟ السؤال كان إيش؟ البدعة الإضافية إذا وجد مقتضى في زمن. أي نعم، هو هذا، إذا وجد مقتضى العبادة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجد منها مانع ففعلها بعده بدعة. أما الوسائل إذا ثبت جنسها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها مطلق فيما تراه الأمة من مصلحة. نعم.